الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا قد تناولنا بالحديث في الدرس الماضي بداية الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للحديث عن مسائل اللغة، ومقصود المؤلف هنا بمسائل اللغة ما يحتاج إليه في علم أصول الفقه من مسائل اللغة، وليس المقصود بيان كل أحكام اللغة ولا بيان كل متعلقاتها، بل المقصود هنا بيان ما يتوقف عليه الاستنباط وتعرف الأحكام، فهذا هو ما يقصده المؤلفون في أصول الفقه بالبحث في اللغات. وقد تحدث فيه المؤلف رحمه الله عن بداية نشأة اللغة وكيف نشأت اللغة، هل هي توقيفية أي موحى بها من الله تبارك وتعالى، أو أنها باصطلاح تعارف عليه الخلق في زمن من الأزمان ثم تتابع من بعدهم على هذا الاصطلاح. وقد ذكر المؤلف الخلاف في هذا، وذكر رأيا ثالثا يقول بأن اللغة مركبة في نشأتها من الرأيين معا، أي أن فيها ما هو توقيف من الله تبارك وتعالى وهو ما يحتاج إليه في الاصطلاح، لأن الاصطلاح لا بد أن يكون بين المصطلحين بلغة يعرفونها، فهذا القدر قالوا إنه توقيف، وما عداه فإنه اصطلاح يتعارف عليه الناس بحسب حاجتهم. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى أن هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء، بل هو بحث تاريخي مجرد لتعرف كيفية نشأة اللغة، وهي مسائل اجتهادية، الآراء هذه مبنية على الاجتهاد. نعم، الرأي الأول منها الذي يقول بأنها توقيفية هو أقوى هذه الآراء، لأنه يستند إلى قول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، لكن هل هذا يعني أنه علمه كل شيء سواء كان موجودا في زمنه أو سيحدث فيما بعد، أم أن التعليم اقتصر على ما كان موجودا في زمنه، أو أنه علمه لغة كانت قبله؟ كل هذه الاحتمالات موجودة وقائمة، ولذلك لا يمكن الجزم برأي من هذه الآراء، وإن كان هذا الرأي الذي يقول بأنها توقيفية هو أرجح هذه الآراء. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله للحديث عن مسألة القياس في الأسماء اللغوية، والمقصود بالأسماء التي جرى الخلاف في جواز القياس فيها ليس كل أسماء اللغة، وإنما الأسماء التي ثبتت تسميتها لوجود معنى معين فيها، هذا المعنى يمكن أن يلحظ في أماكن أخرى، فهل يجوز أن نقيس اسما على غيره نظرا لما بينهما من معنى مشترك وجد في الأصل ثم وجد بعد ذلك في مكان آخر؟ فمن العلماء من قال بأنه لا يجوز القياس في الأسماء، لأن هذه الأسماء وضعها أهل اللغة دالة على مسمياتها، فنقلها إلى غير هذه المسميات إلحاق بلغتهم ما ليس منها، يجعلنا نلحق بلغتهم ما ليس منها. ومن العلماء من يرى أن القياس في هذه الأسماء إنما ثبت لوجود هذا المعنى، الحكم أو التسمية إنما ثبتت في هذا المكان لوجود هذا المعنى، فحيثما وجد هذا المعنى جاز القياس. ومثل ذلك يمثلونه أيضا بالقياس في الأمور الشرعية في الأحكام الشرعية، فإن الحكم إذا ثبت في مكان معين لمعنى ثم وجد هذا المعنى في صورة أخرى أو في مكان آخر فإنه يجوز أن نلحق الصورة التي لم ينص على حكمها بالصورة التي سبق أن نص على حكمها نظرا لما بينهما من تشابه بسبب وجود هذا المعنى. وهذا الخلاف كما قلنا يترتب عليه أحكام له أثر، فمن قال بإثبات القياس في اللغة لزم من قوله هذا إلحاق أحكام هذه الأسماء بالصور التي وجد فيها هذا المعنى ولم يوجد فيها هذا الاسم، كما قلنا في مسألة النباش والسارق. فمن يرى أن فعل النباش مساو لفعل السارق نظرا لما بينهما من تشابه فإنه يعطي النباش حكم السارق ويقول بوجوب قطع يد النباش إذا أخذ من القبر ما قيمته نصابا. ومن يقول بعدم جواز إجراء القياس بالأسماء لا يلحق هذه بتلك. نعم، في هذه الليلة سيتناول المؤلف رحمه الله مسألة أخرى غير ما تقدم، وهي ما يعرف من اصطلاحات دائرة بين اللغويين والعلماء في الاختصاصات الشرعية الفقهية والأصولية وبين علماء الكلام أيضا. هذه الاصطلاحات التي سيذكرها الليلة شائعة دائرة على الألسنة وفي المصنفات وفي المناظرات، فلا بد من بيانها لأنه يترتب على بيانها وتعرف حدودها أحكام معينة، فإن نصوص الشرع وردت بلغة العرب وكل ما درج العرب على الخطاب به والتحدث كيفية خطاباتهم وأسلوب كلامهم ينبغي أن يتعرف وينبغي أن يعتمد في فهم النصوص الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه النصوص الشرعية بلغة العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج بلسان عربي مبين، كل هذه تدل على هذا المعنى. فلذلك اضطر المؤلف رحمه الله وغيره من علماء الأصول إلى بيان هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الثالث الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق، فالوضعي الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في موضوع أول، والعرفي ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية كالدابة لذات الأربع، وإن كانت بالوضع لكل ما دب أو أشيع استعماله في غير موضوعه كالغائط والعذرة والراوية، وحقيقتها المطمئن من الأرض وبناء الدار، والجمل الذي يستقى عليه الماء وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول، وحقيقته فيما خص به عرفا لاشتهاره. هذا الموضوع المبحث الثالث الذي ذكره المؤلف خصصه لبيان هذه الاصطلاحات الأربعة، وهي الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية والمجاز المطلق. ثم جاء بعد ذلك يعرف الحقيقة. فالوضعية هي الحقيقة، الأسماء الوضعية هي الأسماء التي يطلق عليها أنها حقائق. لماذا؟ لأن الوضع معناه جعل اللفظ دالا على معنى، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ فهم منه هذا المعنى. فعندما نقول أسد هذا الاسم أو هذه اللفظة وضعت في اللغة، يعني جعلت في اللغة مقابلة لمعنى معين وهو الحيوان المفترس المعروف، فإذا أطلقت هذه اللفظة انصرف الذهن إلى هذا المعنى. لماذا؟ لأنه وضع هذا اللفظ ليقابل هذا المعنى، ليقابل هذا المعنى. فالأسماء الوضعية هي الحقائق، هي الحقائق، لأن الحقيقة كما سيعرفها المؤلف رحمه الله هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. فإذا وضع اللفظ مقابلا لمعنى معين وفهم من اللفظ هذا المعنى أو استعمل اللفظ في هذا المعنى كان هذا الاستعمال حقيقة، حقيقة. وهذا هو معنى الوضعية، يعني معنى الوضعية أي أنها الأسماء الحقيقية، الأسماء الحقيقية. وسيأتي بيان كيفية تعرف الأسماء الحقيقية من غيرها. من أهم هذه الضوابط، ضوابط تعرف الحقيقة من غيرها، تبادرها إلى الذهن، يعني المعنى الذي يسرع إلى الذهن أولا قبل غيره هو المعنى الحقيقي. يعني إذا وجد لللفظ معنيان أو أكثر وكان أحد هذه المعاني أسبق إلى الذهن فإن هذا هو المعنى الحقيقي. والعرفية، الأسماء العرفية، العرف المقصود به ما تواضع، ما تعارف عليه الناس في أي زمن، ولكن ليس المقصود منه هنا هذا، بل المقصود هنا عرف أهل اللغة، حتى لا تختلط الأمور. لأنه إذا أجزنا لكل إنسان أو لكل مجموعة من الناس أن يتعارفوا على قضية معينة واعتبرنا هذا العرف دالا ومؤثرا في كلمات اللغة، ضاعت حدود اللغة. لكن العرف المعتبر عرف من؟ عرف أهل اللغة، أهل اللغة. وكيف يضبط هذا العرف؟ يضبط بما كان عليه الحال عند نزول الشريعة، عند نزول الشريعة، لأنه فيما بعد ذلك لا يعتبر العرف مغيرا لحقائق اللغة، بل العرف المعتبر هو ما كان مستقرا عند نزول الشريعة، لأن نصوص الشريعة نزلت بلغة العرب، ولغة العرب فيها الأسماء الوضعية وفيها الأسماء العرفية، ومعنى العرفية هي التي اصطلح عليها أهل اللغة، أهل اللغة أنفسهم الذين تؤخذ عنهم اللغة. فهذا هو معنى الأسماء العرفية. ومعنى الأسماء العرفية أن هناك تصرفا جرى في الحقيقة الأصلية، الحقيقة الأصلية أو الاسم الوضعي جرى فيه بعض التصرف عند أهل اللغة بأحد اعتبارين: إما بتضييق استعماله أو بتوسعة استعماله، وهذا كله عرف. إما تضييق استعماله يعني تخصيص اللفظ ببعض مسمياته، لأن اللفظ كان عاما فخص ببعض مسمياته، أو بإشاعة استعماله بعد أن كان خاصا أصبح عاما، وهذا تصرف أهل اللغة، عرف أهل اللغة المستقر وقت نزول الأحكام. وأما ما بعده فلا يعتبر، فلا يعتبر. هذا مثاله ماذا؟ مثل له المؤلف رحمه الله بنوعين من الأمثلة. النوع الأول لتخصيص العام، يعني أن يكون اللفظ عاما فيخصص بالعرف لبعض مسمياته، يقصر عليها، وهذا هو معنى التخصيص، لأن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. مثل له المؤلف رحمه الله بالدابة، لفظ الدابة، فإن لفظ الدابة في أصل اللغة موضوع لماذا؟ لكل ما يدب على الأرض، وهو مشتق من الدبيب، كل ما دب على الأرض يصدق عليه في اللغة أنه دابة. وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم، ها؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. دابة، كل ما دب على الأرض فهو دابة، سواء كان زاحفا على بطنه، فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. سواء كان يزحف مما يزحف على بطنه أو يمشي على رجلين أو على أربع أو أكثر أو أقل، هذا كله يسمى دابة في أصل اللغة، ولكن عرف اللغة خصصه عرف اللغة خصص هذا اللفظ العام الذي يشمل عند إطلاقه كل ما دب على الأرض ببعض مسمياته، وهو ذوات الأربع. فأصبح هذا اللفظ إذا أطلق يسبق إلى الذهن منه هذا المعنى، وهو ذوات الأربع. ذوات الأربع يعني كبهيمة الأنعام والخيل والبغال والحمير ونحوها، أصبح هذا اللفظ مستعملا فيه بعرف الاستعمال، فضيق استعماله، خص ببعض مسمياته في اللغة، خص ببعض مسمياته في اللغة. وأما النوع الآخر من الأمثلة وهو المختص ببيان النوع الآخر من العرف، وهو أن يرد اللفظ في اللغة خاصا ثم بعد ذلك يشيع بالعرف بعرف أهل اللغة في غير موضوعه الأول، يوسع استعماله، كالغائط. الغائط أصله في اللغة المكان المطمئن، يعني المكان المنخفض، ثم أشيع استعماله في الخارج من الإنسان، في الخارج من الإنسان، فأصبح يستعمل في هذا ويستخدم في هذا. وكذلك العذرة، الأصل فيها فناء الدار، يعني ساحتها المحيطة بها، ثم بعد ذلك أشيع استعمالها في هذا المعنى، المعنى المستقبل القدر. وكذلك الراوية، طبعا هناك ألفاظ كثيرة لكن هذه التي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله. الراوية المقصود بها الجمل الذي يستقى عليه الماء، ثم بعد ذلك أشيع استعمال هذه اللفظة أو هذا الاسم في مزادة الماء، القربة الكبيرة التي توضع على الجمل ويستقى فيها الماء، أصبح يطلق عليها أنها راوية. فهذا تضييق الاستعمال أو توسعته بسبب العرف يجعل اللفظ عرفيا، اللفظ عرفيا، وإن كان في أصله، إن كان اللفظ في أصله وضعيا، يعني اللفظ في أصله حقيقة دالا على كل مسمى. وهناك أسماء شرعية، أسماء شرعية. ما معنى كونها شرعية؟ أي أنها عرفت من جهة الشرع. وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه القضية، هل هناك أسماء شرعية حقيقة أم أنه ليست هناك أسماء شرعية على الحقيقة؟ والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أنه أنزل القرآن الكريم بلسان العرب، أليس كذلك؟ فإذا قلنا بأن هناك أسماء شرعية، يعني هذا عندهم أنه خاطبهم بغير ما يعرفون من لغتهم، خاطبهم بغير ما يعرفون من لغتهم. وهذا هو خلاف المقرر الثابت من أن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بما يعرفون، خاطبهم بما يعرفون. الإشكال الآخر الذي يقول بأن هناك أسماء شرعية، أن الألفاظ هذه التي جاءت على لسان الشرع أصبحت لها معاني غير المعاني المعهودة في اللغة، فلذلك أثبت كثير من العلماء الأسماء الشرعية وقالوا إن هناك أسماء شرعية. ولذلك وقع الخلاف، هل نقلت هذه الأسماء من اللغة إلى الاصطلاح الشرعي أم أن هذه الأسماء اللغوية بقيت كما هي في اللغة وزادت عليها الشريعة شروطا؟ الخلاف هذا مبناه في هذين الرأيين على ما ذكرت لكم من أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب وخاطبهم بما يعرفون، وإثبات أسماء ليست من لغتهم يلزم منه أنهم خوطبوا بغير لغتهم، ولذلك قالوا إن الحقيقة اللغوية باقية وإنما جاءت الشريعة بزيادة شروط أو قيود. وأما الآخرون فقالوا إن الأسماء الشرعية موجودة بالفعل، والشريعة نقلت هذه الأسماء من موضوعها اللغوي إلى موضوع آخر هو الموضوع الشرعي، وهذا لا يضير، هذا لا يمنع، لأنه لا يلزم من هذا تغيير اللغة لأنها أسماء محدودة، وسيأتي بيان الخلاف في هذا إن شاء الله. مثل لفظ الصلاة والزكاة والحج، هذه كلها أسماء موجودة في أصل اللغة قبل نزول الشريعة على محمد صلى الله عليه وسلم، قبل نزول الشريعة على محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، والزكاة معناها النماء والطهارة، والحج معناه القصد. لكن هل هذا هو المقصود عندما نقول بأن الحج أحد أركان الإسلام؟ هل نعني به فقط هذا المعنى اللغوي؟ وعندما نقول بأن الصلاة فريضة هل نعني بها هذا المعنى فقط وهو الدعاء؟ فكل من دعا يصدق عليه أنه صلى وينتهي الأمر عند هذا؟ قالوا إن هذه المعاني نقلت في الشريعة من موضوعها اللغوي إلى الموضوع الشرعي، فأصبحت هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن. فإذا قيل في لسان الشرع الصلاة ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى الأفعال المخصوصة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وإذا قيل الزكاة انصرف الذهن إلى المعنى المعهود وهو الحق الذي يجب في المال بطريقة مخصوصة وإلى أناس مخصوصين، وهكذا في الحج وفي غيره. وهناك مجاز مطلق، يعني ليس من باب الحقيقة التي هي الوضع الأول، ولا من باب الأسماء العرفية التي اصطلح عليها أهل اللغة، ولا من باب الأسماء الشرعية، وإنما هي مجاز مطلق. وسيأتي المؤلف رحمه الله يبين معنى هذه الكلمة المجاز المطلق، لأن هناك مجازات مقيدة، مجازات مقيدة، لكن هذا المجاز المطلق يقال في مقابلة الحقيقة، في مقابلة الحقيقة. وسيأتي المؤلف رحمه الله لبيانه، وسنذكر ما فيه من خلاف إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. والشرعي ما نقله الشرع فوضعه إلى معنى شرعي كالصلاة والصيام. وقيل لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدة شروطا. نعم. هذا رأي المؤلف رحمه الله، ساقه أولا وجزم به، جزم بوجود الحقيقة الشرعية، قال بأن هناك من الأسماء أسماء شرعية نقلت من اللغة إلى الشرع، فأصبحت عند إطلاقها يتبادر منها هذا المعنى الشرعي، هذا المعنى الشرعي، وهذا دليل كونها حقيقة. عندما يتبادر معنى من المعاني إلى الذهن، يعني يسبق إلى الذهن أولا، هذا دليل كونه حقيقة. وعندما نقيد هذا ونقول إنها حقيقة شرعية، يعني أن هذا المعنى جاء عن طريق الشرع. نعم. وبعض العلماء ذكر المؤلف خلافهم وقال ليست هناك أسماء شرعية منقولة، يعني لم تنقل الشريعة هذه الأسماء من اللغة إلى الأسماء الاصطلاح الشرعي، وإنما الحقيقة اللغوية باقية. فالصلاة مثلا لا تزال مشتملة على الدعاء، هذا المعنى موجود، والصيام فيه الإمساك، لكن الإمساك بالكيفية المخصوصة وبحدود معينة وفي أوقات معينة، هذه شروط زادتها الشريعة. نعم. لنا حكمة الشرع تقتضي تخصيص بعض مسمياته بأسماء بأسامي مستقلة، وذلك بالنقل أسهل منه التبقية مع الزيادة. نعم. هذا دليل المؤلف ومن معه على وجود الحقيقة الشرعية. وعندما نقول بأن هناك حقائق شرعية أو ألفاظ شرعية يعني أننا نسلم بماذا؟ نسلم بأن هذه الألفاظ نقلت من معانيها الأصلية من اللغة إلى الشريعة فأعطتها الشريعة معنى جديد. فجاء المؤلف يستدل على هذا وقال إن السبب في قولنا بهذا المعنى أن حكمة الشريعة تقتضي تخصيص هذه المعاني بأسامي مستقلة حتى لا تختلط الأمور، حتى لا يخلط الذهن بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي، فلا بد من نقلها بالكلية من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي حتى لا يقع هناك خلط بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. هذا من الحكمة يقول حتى لا يقع الاختلاط وحتى يعرف المكلف ما هو المطلوب منه بالتحديد. هذا هو دليل المؤلف الأول. ويقول أيضا بأن هذا التصرف أسهل من التبقية على المعنى اللغوي وزيادة الشروط. لماذا؟ يقول لأن هذا التصرف يتضمن فعلا واحدا فينقل الاسم من اللغة إلى الشريعة مرة واحدة ويعطى هذا المعنى الجديد. كيف نعرف أنه نقل بإعطائه هذا المعنى الجديد؟ فعندنا فعل واحد. وأما لو قلنا بالقول الآخر وهو أنه بقي على موضوعه في اللغة وزيد شروطا لزم منه حصول فعلين، الفعل الأول التبقية يعني أن الشريعة أقرت هذا المعنى اللغوي وهذا فعله، والفعل الثاني ما هو؟ زيادة الشروط والقيود. فيكون القول بأن الشريعة أبقت الحقيقة اللغوية وزادت فيها شروطا وقيودا أكثر تكلفا وأكثر جهدا لأنه يتضمن أمرين، وأما النقل فإنه أمر واحد. وكلما قلت الكلفة كلما كان ذلك أدعى للترجيح. هذا أسهل. فلذلك لا نقول بأنه بقي على موضوعه في اللغة ثم بعد ذلك زيد شروطا، لأن هذا يتضمن أمرين، وما تضمن أمرا واحد أسهل مما تضمن أمرين. هذا دليل المؤلف. وإن كان هذا الكلام غير مسلم عند أصحاب الرأي الثاني لأنهم يقولون إنه ليس هناك فعلان، لا يوجد في هذه المسألة فعلان، فعل واحد فقط، الفعل أو اللفظ باق على مسمى في اللغة، كل ما هنالك أن الشريعة زادت قيودا وشروطا. فإذا ذهبنا نرجح بسبب العدد الكثرة والقلة فهما متساويان من هذه الناحية، ذاك نقل وهذا زيدت فيه شروط. نعم. قالوا العرب لم تضعها فليست عربية، فلا يقول القرآن عربية. هذا دليلهم لماذا قالوا برفض هذا الأمر، لماذا لم يقولوا بالأسماء الشرعية؟ قالوا إن العرب لم تضع هذه الأسماء، يعني لم تجعل هذه الألفاظ دالة على هذه المسميات، فلم تجعل العرب الصلاة دالة على الأفعال المخصوصة، والقرآن نزل بلغتهم وخاطبهم بما يعرفون. فإذا قلنا بأن الشريعة نقلتها إلى معنى آخر لزم منه أن يكونوا مخاطبين بغير لغتهم، وهذا خلاف ما نصت عليه الأدلة الشرعية من أنها خاطبتهم بلغتهم. نعم. قلنا عربية بوضع الشارع لأنها مجازة، وإن سلم فلا يخرج القرآن عن كونه عربيا، عن كونه عربيا بألفاظ يسيرة من غيره. نعم. هذان جوابان أجاب بهما المؤلف رحمه الله عن هذا الاستدلال الذي استدلوا به. جواب أول بالمنع، جواب أول بالمنع، والجواب الثاني بالتسليم. فالجواب الذي بالمنع يقول نمنع يعني لا نسلم